من مسائل القرآن الكريم ذكر مسألة البسملة، والبسملة كلمة منحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم، كما قال الشاعر: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. فالبسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة هل هي من القرآن؟ هل هي آية من القرآن؟ أو ليست آية من القرآن وإنما هي ذكر يذكر عند افتتاح السور؟ اتفقوا على أنها آية من القرآن في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والمقصود هنا البسملة التي في فواتح السور، هل هي من القرآن أو لا؟ فصدر بمذهب مالك رحمه الله فقال: وليس للقرآن تعزى البسملة، يعني أن البسملة ليست آية من القرآن، وإنما هي ذكر يؤتى به في افتتاح السور. هذا مذهب مالك رحمه الله، ورجحه ابن جرير الطبري، وهو مذهب الأوزاعي. وكونها منه الخلاف نقله، يعني أن بعض علماء الخلاف كالتاجد السبكي نقل الخلاف في هذه المسألة عن الإمام الشافعي، وأن البسملة هي آية من القرآن ومن كل سورة، لأن الصحابة كانوا حريصين على ألا يدون في القرآن ما ليس منه، وقد دونوا هذه البسملة في هذه المصاحف ونقلت إلينا مدونة بين سورها، فقالوا هذا دليل على أنها من القرآن. وبعضهم يقول آية من كل سورة، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. يعني بعض العلماء، ويشير بهذا إلى الحافظ ابن حجر والإمام ابن الجزري مقرئ المشهور، فإنهم وفقوا بين هذه الأقوال بالنظر إلى القراءات، بمعنى أن كل قول من هذه الأقوال صواب، ولكن بحسب القراءة المنقولة عن أئمة القراءة، فهي آية من القرآن على بعض القراءات المتواترة، وليست منها على بعض القراءات الأخرى، فيكون من باب اختلاف القراءات في اللفظ الواحد. وبالتالي من قرأ على مذهب من يرى أنها من القرآن ومن كل سورة بسملة في أول السورة، كما هو مذهب عبد الله بن كثير قارئ أهل مكة، والشافعي كان يقرأ على قراءته، وأكثر القراء أنها ليست آية من كل سورة، على هذا أكثر القراء. فمن قرأ على قراءة قارئ معين التزم طريقته، فإن كانت من السورة نفسها قرأها وتلاها كما أخذها عن شيوخه عن صاحب هذه القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، ويقرأ الإنسان ويقرأ بحسب ما قرأ عن شيوخه، هكذا بالنقل المتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا يكون هذا من باب اختلاف التضاد، وإنما هو اختلاف التنوع، وهو من القرآن على بعض القراءات، وليس من القرآن على بعض القراءات الأخرى. وعاصم مثلا يعدها آية من الفاتحة، لكن لا يعدها آية من السور الأخرى، فمن قرأ على قراءته فيبسمل في الفاتحة ولا يبسمل في غيرها، وهكذا. هذا معنى قوله: وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر.